نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الكرام، حديثي معكم اليوم في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة عن النعي والمآتم والتأبين. ولكن قبل ذلك سأجيب على سؤال تكرر من عدد من الإخوة الأفاضل بعد الجمعة الماضية، وهي أننا ذكرنا في الجمعة الماضية ما يتعلق بتعزية الكافر، وذكرنا أن منها ما هو جارز باتفاق الأئمة الأربعة، ومنها ما هو محرم بإجماع أهل العلم. فقالوا النوع الجائز في تعزية الكافر، ما هي صيغة التعزية؟ ما دام أنه لا يجوز أن يدعى للميت، لقول الله جل جلاله في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فكيف تكون تعزيته؟ والجواب: تكون تعزيته بما يهدئ نفسه ويعينه على الصبر والتجلد. يقال له: اصبر تجلد، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، هذا حال عباد الله أجمعين. هذا إذا كان ممن يؤمن بوجود الله كاليهود والنصارى، فإن كان من عباد البقر فقل له: هذه سنة الله في البقر من أمثالك. طبعا هذا من عندي. فأقول أيها الأحبة: يعزيه بما يعينه على الصبر والتحمل، ولا بأس أن يدعو له بخير، كأن يقول له: أعانك الله، صبرك الله، شيئا من ذلك، فهذا جائز. أما إن كان ميته مسلما فإنه يدعو للمسلم، غفر الله له، رحمه الله، أسكنه الجنة، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها دعاء للميت المسلم. بعد ذلك عباد الله، ما يتعلق بالنعي. ما هو النعي أولا؟ النعي هو الإخبار بموت الميت، وهذا النعي قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، بل ما يدل على سنيته والحث عليه والإنكار على من تركه. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على تحريمه والمنع منه. دل ذلك على أن النعي ينقسم من حيث الحكم إلى قسمين: قسم مسنون مشروع، وقسم غير مشروع حرام. نبدأ أولاً بالقسم المشروع وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر النوع الثاني، ثم نذكر الفرق بين النوعين. فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على النعي وفعله وسنيته ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصل وكبر أربعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، مع أن الأخبار في تلك الأيام خاصة وأين بين جزيرة العرب ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحبشة بحر ومئات الكيلومترات، ومع ذلك إنما جاء الخبر من جهة رب العالمين تبارك وتعالى بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية أخرى أيضا في الصحيحين: مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. ولذلك عباد الله، الصحيح الراجح وهو الذي اختاره الإمام الذهبي أن أصحمة رضي الله عنه يعد في الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الصحيح المختار. فإنه قد كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراسلات ومن العلاقات، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة وغير ذلك مما كان بينهما رضي الله عن هذا الرجل الفاضل أصحمة أخينا رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أنه يستثنى من التعريف العام في تعريف الصحابي خاصة، وأن تعريف الصحابي اجتهادي. فيقولون في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. فعلى كل حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد نعاه إلى أصحابه، فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم النعي. أيضا ما رواه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا وزيدا قبل أن يأتي خبرهما وعيناه تذرفان. وقد سبق معنا في البكاء في السنة الماضية ما هو البكاء المشروع بل المسنون والذي يوافق الفطرة، وما هو البكاء المحرم الممنوع والذي يدخل في النياحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى أصحابه، متى كان ذلك؟ كان ذلك في غزوة مؤتة سنة 8 للهجرة، حينما خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أصحابه في غزوة مؤتة، ومؤتة في أرض الشام في غربي الأردن بالقرب من أرض فلسطين. ولما أصبحوا في يوم المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد النبوي، كشف الله جل وعلا لنبيه أرض المعركة فكان ينظر إليها على الهواء مباشرة، ليس بنقل ولا ببث، وإنما رآها بقدرة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وهي معجزة نبوية. فكان يأتيهم بالأخبار: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، قتل زيد وتسلم الراية جعفر، قتل جعفر وتسلم الراية عبد الله بن رواحة، ثم لما قتل عبد الله بن رواحة اجتمع المسلمون وتشاوروا في من يقود المعركة وإلى غير ذلك من التفاصيل، حتى قال لهم: أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالذي سماه سيف الله المسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينعى أصحابه وينقل أخبارهم إلى من عنده من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا أيضا دليل آخر. أيضا مما جاء في الزجر عن عدم الإخبار عن موت الميت، يعني ما جاء في الزجر عن ترك النعي، ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رجل أسود أو امرأة سوداء، هكذا الرواية بالشك بين الرجل والمرأة، يقوم المسجد، والحديث في الصحيحين، يقوم المسجد فلما مات فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبره؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبره. فهنا أزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يخبروه بشأنه، لأنهم كانوا ربما أخفوا عليه بعض الأمور اليسيرة لكثرة أشغاله وهمومه وأحزانه، فكانوا يريدون أن يريحوه في بعض الأحيان من بعض الأخبار التي يرونها ليست بالأمر أو بالأمور الكبيرة. فقال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني لماذا لم تخبروني بموتي وهذا هو النعيم. فدل ذلك على أن الإخبار بموت الميت في مثل هذه الصور مشروع. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النهي ممنوع، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله رحمة الله عليهم أجمعين عن حذيفة بن اليماني العبسي رضي الله عنه عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعيم. وجاء في رواية عند الترمذي قال أنه لما في رواية عند الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما كان على فراش الموت قال لأهله ومن حوله: إذا مت فلا تؤذروا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فإذا ما هو النهي المشروع المسنون، وما هو النعي المحرم الممنوع؟ أما المشروع المسنون فهو مجرد الإخبار عن موت الميت، خاصة قبل الصلاة عليه ودفنه، لأجل اجتماع المسلمين للدعاء له والصلاة عليه ودفنه، والقيام بالواجب نحوه من الغسيل والتكفين ونحو ذلك، والقيام بعد ذلك بواجب التعزير، خاصة عند الأهل والقرابة، فإنهم أولى الناس بحضور ميتهم. فهذا نعي مشروع مسنون. أما النعي الممنوع المحرم فهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية، فكان إذا مات فيهم الميت يبعثون إلى القبائل من يصيح فيهم صياحا ويندب الميت ويعدد محاسنه وأوصافه: مات الذي كان يفعل ويفعل، ومات الذي كان من أوصافه وأوصافه. هذا هو النعي المحرم، والذي فيه مفاخرة بالميت أو بنسبه وحسبه أو بأوصافه وتعداد مناقبه، فهذا الذي حرمه الله جل وعلا. وكانوا أيضا ربما بعثوا أكثر من شخص، أحدهم يطبل والآخر يعمل ضجيجا، والآخر يخبر بموت الميت ويعلنون البكاء والنحيب، فهذا هو النعي الذي حرمه الله جل جلاله. هذا على سبيل الاختصار. وأما على سبيل الإسهاب فإن النعي ينقسم إلى خمسة أقسام من حيث الحكم الشرعي: منه ما هو واجب كإخبار من يقوم على شأن الميت من غسل وتكفين كالإبن لوالده ونحو ذلك، ومنه ما هو مستحب وهو إخبار من يأتي للصلاة عليه وتجهيزه والدعاء له، ومنه ما هو جائز كإخبار الأبعدين الذين يأتون للدعاء له، ومنه ما هو مكروه والذي يكون بعد الدفن لأجل تكثير الناس لا أقل ولا أكثر، ومنه ما هو محرم والذي يكون كنعي الجاهلية. فهذا على التفصيل. ولقائل أن يقول: أليس أثني على جنازة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الجنة، وأثني على جنازة شرا فأخبر أنه من أهل النار ولم ينكر الثناء، فما هو الثناء الممنوع والمشروع؟ أما ما يكون مع النعي مع إخبار الميت: مات الذي من أوصافه وأوصافه وأوصافه، هذا حرام ممنوع. وأما ما يكون بعد ذلك في غير وقت الإخبار من ذكر محاسن الميت فهذا جائز، لا تحريم فيه، لا يدخل في النعي المحرم، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ قالت: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالناس المؤمنون الصالحون شهداء الله جل وعلا في هذه الأرض، فمن أنطق الله جل وعلا المؤمنين الصالحين بالذكر الحسن على ميت من أموات المسلمين كان ذلك علامة، لا أقول تأكيدا وإنما علامة، على أنه إن شاء الله من أهل الخير والصلاح من أهل الجنة، والعكس بالعكس، فإن أثنوا شرا فالعكس بالعكس. ولكن لو اجتمع أناس كما يحصل في بعض الأحيان، وقد سئلت عن ذلك، يموت الميت فيجتمع الناس من أهله وقرابته فيتفقون إذا مرت الجنازة أن يثنوا عليه خيرا، فقال لي القائل: هناك من فعل ذلك فعلا، فهل فعلا وجبت وهل هذه شهادته يعني صحيحة وتدخل في الحديث؟ فقلت: هذه شهادة زور مردودة لا يقبلها الله جل وعلا، لأن الشهادة التي تقبل في الدنيا وفي الآخرة هي شهادة الرجل الصادق العدل. إذا شهد بالحق فإن كان ليس بعدل ردت شهادته، وإن كانت على باطل ردت شهادته. هذا فيما يتعلق بقضاء الدنيا، فعند أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأخفى من باب أولى، يعلم الصادق ويعلم الكاذب، ويعلم من أثنى خيراً وهو كذاب، أو أثنى وقد يموت رجل صالح من المسلمين، فيأتي بعض فساق المسلمين فيثني عليه شراً، وقد يكون الرجل صالحاً من المجاهدين أو من الصالحين أو من العلماء، فيثني عليه الفسقة شراً الذين ينقضون الصلاح وأهله، فهل تكون شهادته مقبولة عند الله؟ نقول: هذه شهادة زور مردودة. لا بد للشهادة من اجتماع الوصفين، أن تكون من عدل وأن تكون على حق، فإن اجتمع فيها الوصفان كانت شهادة مقبولة عند الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أما ما يتعلق بالمآتم التي تعمل بعد وفاة الميت وما يسمى بالأربعينية والحولية ونحو ذلك، يجتمعون ويتذكرون وفاة الميت، وربما يصاحب ذلك شيء من النياحة والبكاء الممنوع المحرم، أو من التباكي وتعداد محاسن الميت وشيء من ذلك، فهذا كله من الحرام ومن البدع المحرمة، ومما يدخل في النياحة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقدم شيئا للميت ينفعه فليدعو له بخير، أو ليتصدق عنه، أو ليعمل له شيئا من الأوقاف الخيرية، أو المشاركة في بعض الصدقات، فهذا ينفعه ويصل إليه إن شاء الله، أو حج أو عمرة أو غير ذلك، هذا ينفعه إن شاء الله. وسنتكلم عن هذه المسألة فيما بعد بإذن الله جل وعلا، وهي ما يتعلق بإهداء الثواب إلى الميت وتفصيل الحكم الشرعي فيه بإذن الله جل وعلا. فهذا هو الذي ينفع الميت. أما هذه المآتم فإنها معصية للحي، وربما آذت الميت، لأن الميت يعذب ببكاء الحي، وقد سبق لنا شرح الحديث في العام الماضي، وبينا ما كيف يعذب وبأي شيء يعذب تحديدا. أما ما يتعلق بالتأبين فهذه عادة نصرانية دخلت على المسلمين من جهة النصارى. والتأبين الذي يعمله النصارى هو أنهم يجتمعون في الكنيسة على رأس الحول من موت الميت، ويكون في الغالب عظيما من عظمائهم، فيجتمعون في الكنيسة فيقوم الكاهن أو المطرق أو غيره فيتكلم بكلمة ويتكلم عن الموت في الديانة المسيحية، ثم بعد ذلك يقوم الشعراء أو يثنى على الميت بنثر ونحوه فيما يتعلق بالثناء عليه وتعداد أوصافه. فانتقلت العادة إلى بعض المسلمين غفر الله لهم، فهذا أيضا من النوع المحرم والذي لا يجوز فعله، ولن ينتفع به الميت بل قد يضره ويأثم به الحي والعياذ بالله، فهذا محرم ويجب على المسلمين تركه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تدع لنا وللمسلمين في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعياً إليك إلا وفقته، ولا آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر إلا أعنته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مهتدياً إلا ثبتته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من عادى وحارب الإسلام والمسلمين. اللهم عجل بالفرج والنصرة لإخواننا في حلب وفي الموصل وفي غيرها من بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والضر والبأساء عن إخواننا في بورما والعراق وسوريا وفلسطين ومصر واليمن وغيرها من بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.